بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع السادس والتسعون بعد المئتين في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا وإياكم في باب تحريم الغيبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبحت الأعضاء أعضاء الإنسان كفرت اللسان، يعني جحدته وهيبته. هذا معنى كفرته، وحملته ماذا؟ التبع والإثم. تقول: إن صلحت صلحنا، وإن فسدت فسدنا. لأن اللسان إما أن يكون عز لصاحبه ورفعة في درجته، أو يكون سببا لسخط الله عز وجل عليه ومقته وذلته. فإذا وظف لسانه في ذكر الله، في الأمر بالخير والدعوة إليه، في قول الحق، كان ذلك رفعة له وعزة. وإن وظف لسانه سبا للناس وغيبة لهم وشتما وتعييرا ونميمة، صار اللسان عندئذ وبالا عليه، فأثر على الأعضاء، لأن الجسد من اللسان ومن بقية الأعضاء، والعذاب لا يخص عضوا دون عضو، كما أن النعيم لا يخص عضوا دون عضو. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على نعم. ألا أدلك؟ نعم نعم. هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي رواه بعض أهل السنن، وهو حديث عظيم، دل على فقهه ودل على توفيق الله له. فإن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة وباعدني الله من النار أو عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، أي عن أمر جليل يستحق أن يسأل عنه ويبحث فيه ويطلب، وهو يسير على من يسره الله عليه، دل على أنه ليس باليسير على من كان معسرا عليه من عدم هداية الله له. تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. ففيها أركان الإسلام الخمسة، وهي أعظم فرائض الدين، وأعظم ما أمر الله به فرائضه، هذا أعظم أوامره سبحانه وتعالى. ثم قال: أفلا أدلك؟ نعم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس نعم. الأمر؟ ألا أدلك على أبواب الخير، أي جماعها. الصيام جنة، جنة بين من ومن؟ في الدنيا بين المؤمن والمعصية، وهو جنة في الآخرة بين المؤمن وبين عذاب الله، لأن الله وعد أن يعطي الصائمين أجرهم أجرا عظيما. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصدقة برهان، الصدقة برهان لك، أي حجة ودليل، فإنك لما تصدقت سيتصدق الله عليك. وفيه فضل العبادة المتعدي نفعها. والثالثة صلاة الرجل في جوف الليل، كما وصف الله المؤمنين في آية ألف لام ميم تنزيل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إيش؟ خوفا وطمعا. هذا الخوف من أن يوبقوا، والخوف من سيئاتهم، والخوف من ربهم. والطمع هو الرجاء، يرجون ثواب الله وما عنده. هذه أبواب الخير، فيها انشغالك بنفسك، وفيها نفعك لغيرك. نعم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: هذا من التوفيق، ما زال عليه الصلاة والسلام يفيد أمته من خلال معاذ: أفلا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ وهذا السؤال يسمى الآن بالعصف الذهني، يستحثه ويلفت انتباهه لينتبه ويعقل ما يعرضه عليه. قال: رأس الأمر الإسلام، والأمر هنا يشمل الدين والدنيا، وعموده الإسلام، عموده الصلاة، فلا قيام لدين بلا صلاة. ولهذا أجمع على أن من لم يصلي ليس بمؤمن. وذروة سنامه، أي عالي شرفه في ثوابه وفي قوة هذا الدين وظهوره، الجهاد في سبيل الله. ويشمل الجهادين: جهاد الدفع للصائل العدو الظالم، وجهاد الطلب في إبلاغ دين الله لمن وقف أمامه حجر عثرة ألا يبلغ الآفاق. نعم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. وهل يكف ثكلتك أمك؟ نعم، ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا هو الشاهد من سوق هذا الحديث في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أخبرك بملاك ذلك، أي الذي يجمعه ويستولي عليه، وهو عنوان صلاح أو عنوان فساد. قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عنك هذا. وأخذ إما بلسانه أو بلسان معاذ، دل على أن اللسان إما مورد للخير، وإما والعياذ بالله معقب صاحبه الشر والردى. قال معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ نحاسب وتلحقنا الملامة بما نقوله؟ قال: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك كلمة تنبيه، وتأتي في مقام التعليم والتأنيب، تقولها العرب ولا تريد حقيقتها، كقولهم: ما له لا أم له. في أحد ما له أم؟ لا. ما له تربت يداه، هل هو دعاء بالشلل؟ الجواب لا. فهذه من الكلمات عند العرب التي لا مفهوم لها. ثكلتك أمك ليس دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ أن تفقده أمه، لا، إنما ينبهه ويلفت انتباهه ويستحث همته واهتمامه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، لأن المنخر ذروة سنام الوجه. إلا حصائد ألسنتهم، أي هي السبب في هلكة الهالكين، وهي السبب أيضا في نجاة الناجين. ومن أسباب الهوي في الصراط إلى جهنم حصائد اللسان، كذلك تضييع الأمانة هذه من أسباب الهوية في من على صراط الصراط الجسر الممصود على متن جهنم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم. ووجهه في هذا الباب أن من أكثر ما ينتشر في الناس من حصائد اللسان السيء الغيبة. الآتي بيانها وتفصيل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الحديث الآتي، ويدخل فيها تبع أنواع السب والشتم والتعيير، فإنها داخلة في هذا المعنى، نسأل الله عفوه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. أعوذ بالله. حشف سؤكيلة من دحديره إلى جفراه، إما غيبة وإما بهتان. روى الإمام مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ وهذا فيه حسن التعليم بعرض السؤال عليهم ليلفت انتباههم ويعصف أذهانهم. قلنا: الله ورسوله أعلم، لأن الله حرمها في القرآن في آية الآداب سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم ذكرها بأقبح الأمثلة، مثلها بمن يأكل لحم أخيه جيفة أمامه، الذي تغتابه كأنك ما تنهش من لحمه وهو جيفة أمامك. والغيبة فيها حقان: حق لله الذي حرمها، وحق للمغتاب من المسلمين. قال: ذكرك أخاك بما يكره. والأخوة هنا أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. فخرج بذلك الكافر أصليا أو مرتدا، فلا حرمة له ولا عصمة. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ وصفته بوصف هو فيه، بقصر أو بطول، بشدة أو ببرودة أو بمسبة. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. حتى لو كان في عينك وعينه وعين الناس أنه أمر هين، كما يأتيكم في حديث عائشة رضي الله عنها، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه في غيبته. والبهتان عده من الكبائر، والغيبة كذلك لقبيح فعلها وصنيعها. طيب، إذا اغتبت أحدا كيف تتوب؟ التوبة منها في أمرين: توبة من الله الذي حرمها، وتحلل من هذا المغتاب الذي اغتبته وفريت لحمه. فإن تعذر الوصول إليه تعذر حقيقة وواقعا، ما هو بأن تدور الأعذار، تعذر الوصول إليه بأن مات وأنت حي أو لا تدري أين ذهب، فادعو له واستغفر له، ويعلم الله منك صدق التوبة فيتوب عليك. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. هذا الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، ثم في يوم النحر، ثم في خطبته في يوم القر. وحديث أبي بكرة المتفق عليه، واسمه نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، فإنه تدلى من حصن الطائف ببكرة فكني بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: فظن أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس الحجة؟ قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يوم النحر، في شهركم هذا، في ذي الحجة، في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وش الشاهد منها على الغيبة؟ الأعراض. الأعراض هي مدعاة تحريم الغيبة فيها، لأنك تتكلم في عرضه، تتكلم فيه وهو غائب، وهذا يدل على جبنك من جهة، وعلى قلة مخافتك الله من جهة ثانية، وعلى تعاليك من جهة ثالثة. فالمسألة عظيمة والخطب جسيم، ولا يجوز التساهل بمثل هذا. وأعظم من التساهل فيه ما نراه وترونه ممن يبحث عن المبررات والتعذيرات حتى يسوغ لنفسه هذه الغيبة ويعاند ويكابر عليها. هذه معصية مضاعفة على معصيتي وكبيرة الغيبة. نعم. وعن عائشة قالت رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وحسنه. في هذه الحادثة التي وقعت من كمل البشر، فإن أمهات المؤمنين اصطفاهن الله واختارهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهن بشر يلحقهن ما يلحق البشر من التغاير والنقص والضعف. فقالت عائشة رضي الله عنها حسبك من فلانة، يعني صفية بنت حيي، وهي عربية المتحد لكنها كانت يهودية الديانة، إنها كذا وكذا، تذكر من قصرها، يعني ما جابت شيء ساير كما يقال، إنما وصفتها بالقصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عائشة ومن ورائها أمته غير مجامل لها وهي من هي في عينه وقلبه صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، ماء البحر ما هو بشوي، لمزجته أي لغيرته. وهي قالت إنها قصيرة، وشو لو اتهمتها باتهاب ثاني؟ حنا كلامنا في غيرنا أعظم من هذا، ما هو في قصر وطول، وإنما نتجاوز إلى أمور أعظم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولهذا يا أخواني انتبه أن تكون مقبوحا مغرورا، تجمع الخيرات والحسنات وتفردها على غيرك، يأخذونها منك غصبا عنك. هذا الغبن، هو الغبن والله. تأتي بالأعمال العظيمة، تأتي واغتبت هذا وسببت هذا وأخذت مال هذا، بيسمحوا لك يوم القيامة؟ أبدا، لأنك ستفر من أمك، أقرب الناس إليك وأحن الناس عليك، وأبيك، ومن صاحبتك زوجتك وبنيك، ومن أخيك، ومن كل قريب. تفر منهم لئلا يحملوك سيئة يتخففون بها، أو يطلبونك حسنة يرتفعون بها. فكيف إذا جئت ولك عند الناس حقوق ما تبسامح، تبيها لعلك تنجو أو تتخفف من ذنوبك؟ هكذا الذي تغتابه وتحش فيه وتنتقده بغير وجه حق تتعرض له، فكيف إذا اتهمته في نيته وقلبه، أو اتهمته في دينه، أو اتهمته في عرضه؟ ترى المسائل عظيمة، واستمراء الشيء لا يجعلها هينة، فإن كثرة الإمساس لا بد أنها تميت إن لم تبطل الإحساس. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذا في حق المغتاب. أما أنت أيها السامع الغيبة الحاضر لها فلا تقرها، لا تجامل وتجدع راسك وتطنبس براسك، أنكر ذلك وذب عن أخيك. قبل منك ولا الحمد لله، العوض عنهم هو الغنيمة. أما أن تجامل على دينك أو تكهكه له وتضحك له فأنت شريك له في هذا الجرم وهو سابقكم إليه. فالحذر الحذر أيها المسلمون، وأنتن أيضا أيتها المؤمنات، يا كثر اللسان ومهاذيره ومشاذيره في أوساطكن. فالمؤمن إذا نبه تنبه، وإذا نصح انتصح، وإذا ذكر تذكر، وإلا فإن الإيمان إما أنه ضعيف أو أن الإيمان مفقود، لأن الله حصر التذكر والانتفاع بها بالمؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال، كم باقي من حديث على الباب؟ حديثان. شيء حديثين، نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن سيء القول والعمل، وأن يجيرنا وإياكم من عذابه وأسباب سخطه ومقته وعقابه، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وينزلنا عوالي جنانه في عليين غير خزايا ولا ندامة، بغير حساب ولا عذاب، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا، ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم. إيه، وش تحشون؟ عرفج ولا تحشون رجليهم؟ الحش وش؟ وأنا خبر الحش، يحشون عرفج، يحشون رمث، يحشون شيح ودبق. إيه، هذه دارجة ذي، وهو يتسلب ويعقب، ترى علمه أنه يتسلب ويعقب. لما؟ ما في شيء اسمه حش على راحتك، لأنك بهذا تعصي ربك. من اللي حرم الغيبة؟ حرمها ربي، ما حرمها هذا، وفيها حق له. كونه تنازل عن حقه لا يعني ذلك أنه يتنازل عما حرم الله. ثم إذا قال ذلك القائل هذا قوله سيء، والمقول له أسوأ، لأنه قام في قلبيهما من تعظيم هذا لهذا أعظم من تعظيم الله الذي حرمه. فهذه كلمة فاسدة وكلمة قبيحة. الطيب منها أنه إذا جاءه يتحلله، إذا جاءه يتحلله، حلله وأباحه، تنازل عن حظ نفسه يبي ثواب ربه، هذا الطيب وهذا النوماس وهذا الذي فيه الفخر وفيه علو الدرجة، والله أعلم. نعم. شيخنا، عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصالح وابن نوح عليه الصلاة والسلام حينما بهذا الكلام، هل يكفرون بهذا الحديث؟ ما هم من إخواننا، هذا ليسوا إخوانا لنا، فإن الفاصل بيننا وبينهم الإيمان والكفر. فالغيبة خاصة بمن؟ بالمؤمن. ذكرك أخاك أي في دين الله، أما اللي ما هو في دين الله ما له كرامة، ما له حرمة ولا كرامة، والله أعلم. سم. نعم. أي نعم. الكلام من المدرسين على الطالب بسوء نوعان، سوء لتقويمه، تراه غبي، تراه فهمه قليل حتى ينتبهوا له، هذا لمصلحته، ترى فيه ما لا فيه جمل الأول والتالي، لا، ما هو بصحيح. الذم ليس بغيبة في ستة لمعرف و لا أصبر، الذم ليس بغيبة في ستة لمستفت ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فما كان لهذه المعاني الستة التي جاءت في هذا النظر فهذا مأذون فيه. في القضاء لمتظلم ومستفت، متظلم عند القاضي عند الأمير عند الشرطة سوى وفعل، ما هو بغيبة. كذلك ما يتعلق بالتقويم وما يتعلق بالتعليم ما هو بغيبة. إيه نعم، والله أعلم. سم لا ذكرت أحدا، حكيت إنسانا ذكرته. أما إذا قال فلان من غير ما يعينه لا باسمه ولا بوصفه لم تكن غيبة. فإذا قال فلان ما سماه، لكن يعرفه الحاضرون أنه هو المعني، فذكر وصفه يقوم مقام ذكر عينه، فيكون في حكم الغيبة. سم لا، التحذير من المبتدع من أهل العلم، من أهل العلم ليس بغيبة بل نصح لدين الله. ألم يبين الرواة جرح المجروحين، فلان كذاب سيء الحفظ يخطئ ما هو بشيء، ما هي بغيبة، هذه نصح للدين، هذا من نصح الدين. كذلك لمن أظهر الفسق، أظهر شرب الخمر، أظهر الغنى، أظهر الزنا، ما له حرمة، التحذير من كبيرته وجريرته، والله أعلم. نعم، يذكرها لمن؟ نعم، إذا ذكرها على جهة الشكوى فهذه غيبة، هذه غيبة. أما إذا ذكرها على جهة التعليم والتقويم هذه ما هي بغيبة، هذا من النصح له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.